الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، في هذه الليلة الطيبة المباركة نجتمع في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إن ما أحب أن أتحدث به في هذه الليلة أولا في مقدمة هذه المحاضرة هي وصايا وتوجيهات عامة للمرأة المسلمة، ثم بعد ذلك أتحدث عن موضوع الليلة وهو استغلال التنظيمات الإرهابية للمرأة. إن الله عز وجل أوجدنا في هذا الكون لمهمة عظيمة ولوظيفة كبيرة. أتدرون ما هي تلك المهمة؟ إنها عبادة الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل هذه المهمة بعث الله الأنبياء من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل الدعوة إلى عبادة الله عز وجل. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالله الله يا أمة الله، في إخلاص العبادة لله. الله الله يا عبد الله، في إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. اجتنب واجتنبي يا أمة الله الشرك صغيره وكبيره، فإن من مات على الشرك الأكبر فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، كما قال الله جل وعز: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فحذاري حذار من دعاء غير الله ومن الذبح لغير الله، كمن يذبحون للجن أو يذبحون للمقبورين ونحو ذلك. حذاري حذاري من الحالف بغير الله، كالحلف بالمروة والأخوة والعيش والملح أو الأمانة أو برأس فلان من الناس، كل ذلك من الشرك بالله. والحلف بغير الله من الشرك الأصغر، إذا كان يعتقد أن هذا المحلوف مساويا لله تعالى أو أعظم من الله فإنه من الشرك الأكبر. وحذاري حذار من الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهانين والعرافين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحذر، الحذر يا عبد الله ويا أمة الله من البدع، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن البدع المنكرة المخالفة للشرعة المطهرة ما أحدثه بعض الناس في هذه الأزمان من أعياد ما أنزل الله بها من سلطان، كعيد ميلاد الطفل أو عيد الحب كما يقال، أو عيد الأم أو عيد الزواج ونحو ذلك، كل هذه أمور منكرة، أعياد مبتدعة. فالأعياد في الإسلام ثلاثة أعياد، قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد: أعيادنا ثلاثة، اثنان فطر وأضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعيا خصيصة لديننا تهيا، وهو عيد الجمعة. هذه ثلاثة أعياد، وما عداها فلا عيد، كلها أعياد مبتدعة. إنه لا سعادة ولا نجاة يا عبد الله ويا أمة الله إلا بالاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكذلك في حديث العرباض بن سارية عند أهل السنن قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، أي إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأخوات الفضليات، لنعتني بكتاب الله حفظا وتلاوة وتطبيقا، والحرص على سنة رسول الله حفظا وفهما وفقها ومعرفة لأحكام هذه السنة النبوية المطهرة، أحكام الطهارة والصلاة والصوم والحج وغير ذلك من الأحكام التي تلزم كل مسلم. إن الله عز وجل شرف ورفع من قدر المرأة فجعلها شريكة للرجل ومساوية له في كثير من الأمور، كما قال الله سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ثم إن الإسلام منحها كامل الحقوق اللازمة، فأوصى برعايتها والإحسان إليها صغيرة، وأوصى برعايتها والإحسان إليها كبيرة، وأوصى بها زوجه، فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إذا هي أدت الفرائض وأطاعت زوجها وصامت شهرها، دخلت جنة ربها. أيها الأخت، إنه مع هذه البشائر الطيبة للمرأة المسلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المرأة وخوفها وبين أن أكثر أهل النار من النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال إنكن تكثرن اللعن وتكثرن الشكات أي شكوى وتكفرن العشير، فحذار كل الحذر من موجبات سخط الله. أد الصلاة في أوقاتها المفروضة، أد الزكاة، التزمي بالحجاب الشرعي كما أمرك الله عز وجل. إياك واللبس القصير أو الشفاف أو الضيق، فإن هذا لا يليق بك. أيتها الأخت المسلمة العفيفة، حذاري كل الحذر من الاختلاط أو النظر إلى الرجال الأجانب، فإن هذا أمر محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وإن من المخالفات المنكرة دخول العريس على العروسة وصعوده على المنصة أو التشريع كما يقال، ودخوله على النساء الأجنبيات وهن في نشوة الفرح وفي كامل الزينة، وقد يكون بملابس فاتنة، فدخوله عليهن وجلوسه مع الزوجة في هذا أمر منكر، منكر عظيم، لا يجوز مثل هذه الأعمال. ويجب على المرأة المسلمة أن تحذر من مثل هذه الاجتماعات والاحتفالات. أيتها المرأة المسلمة احفظي بصرك عن النظر إلى المسلسلات الخليعة، وحذاري كل الحذر من هذه القنوات والمواقع الهابطة والصور الفاتنة، سواء في المواقع أو في المنتديات أو في الجوالات ونحو ذلك. واحفظي سمعك عن الحرام من سماع الأغاني الخليعة أو الإشاعات المغرضة الخبيثة التي يشنها أعداء الإسلام على الإسلام وأهله. احذري كل الحذر من مكائد الأعداء التي يكيدونها من أجل أن يوقعوا المرأة المسلمة العفيفة في مستنقعات الرذيلة، بحجة أن المرأة المسلمة متخلفة وأن تحضرها في خروجها من بيتها وجعلها تجوب الشوارع يمنة ويسرة في المنتديات والأسواق. اذكري قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تذكري يا أمة الله ما تعيشين فيه في هذه البلاد المباركة من نعمة عظيمة، نعمة العقيدة، نعمة الأمن والصحة وسعة الأرزاق، فاحمد الله تعالى على تلك الطاعة وتلك النعم العظيمة والخيرات الوفيرة، وذكريها أبنائك وذكريها طالباتك في المدارس. أيتها الأخت المسلمة، يا من تتعلمين في رياض العلم، كوني قدوة لبنات جنسك، قدوة في كلامك، مترفعة عن السباب والشتم والقول الفاحش، قدوة في لباسك، قدوة في مشيتك. احذري الملابس الفاتنة والعباءات الفاضحة. تذكري يا أمة الله يوما تودعين فيه الأصحاب والأحباب والخلان والأتراب، ثم توسدين فيه في التراب، ولا ينفعك إلا ما قدمت من أعمال، وعندها يتندم المفرط ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، ولكن هيهات هيهات فات الأوان. يتذكر المسلم والمسلمة يوما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيتها الأخت المسلمة، أيها الأخ، أنت مرب للأجيال، وكذلك الأخت مربية للأجيال وراعية للنشء، فالله الله في تربية الأبناء تربية صالحة على الكتاب والسنة وعلى نهج سلف الأمة. ربيهم على الأخلاق الفاضلة والآداب العالية، ربيهم على حب العلم والعلماء. جنبي أبنائك سماع الحرام والنظر الحرام وأكل الحرام، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيتها الأخت المسلمة، أنت حفيدة عائشة وفاطمة وأم سلمة وغيرها من الصحابيات وأمهات المؤمنين، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أعدي من نفسك أن تكوني مربية أجيال صالحة مطيعة لله ولرسوله ولولاة الأمر في غير معصية الله. أعدي من نفسك أن تكوني داعية مصلحة بالحكمة والموعظة الحسنة. أيتها الأخت، إن أعداء الإسلام يصوبون سهامهم نحوك، يريدون اصطيادك في الماء العكر، يريدون منك أن تخلعي حجابك وحشمتك باسم التحضر والتمدن، وذلك من خلال الأزياء الفاضحة والموديلات الفاتنة. فهذا مشقوق من الخلف، وهذا مشقوق من الأمام، وهذا لبس عاري الظهر، وهذا وهذا، فحذاري كل الحذر من هذه الدعايات المضللة، واستمسكي بحجابك فإن فيه طهرك ونقائك. أيتها الأخت المسلمة، إن أعداء الإسلام يحيكون الخطط ويعقدون المجالس لإفساد المجتمعات ولإيقاعهم في الفتن والمحن وفي حبائل الشيطان، وإن من الوسائل الخبيثة التي استغلها الأعداء أعداء الإسلام، ومنهم من أخذوا بفكر الخوارج وهي التنظيمات الإرهابية والجماعات البدعية التكفيرية، استغلوا هذه المرأة المسلمة لضعفها وحبها للخير ونشاطها، استغلوا فيها هذا الجانب لتكون أداة للشر، لتكون أداة للفساد والإفساد، إذا لم تتحصن بالعلم النافع وتتفقه في دين الله وتلزم غرز العلماء. وهذا ليس بغريب، فإن الأعداء قد عرفوا هذا الجانب في المرأة من قديم، وأنها إذا أخذت بالفكر من النساء من أخذنا بفكر الخوارج من قديم، وهذا ليس بغريب. فعبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه ذكر في السير أنه تزوج امرأة اسمها قطام بنت علقمة الرباب، وكانت ترى رأي الخوارج، وكانت ترى رأي الخوارج، وكان عبد الرحمن بن ملجم مدرسا للقرآن عند عمر بن الخطاب، فطلبه عمرو بن العاص أن يأتي إليهم في الكوفة لكي يدرس هناك القرآن، فقال عمر أرسلت لك عبد الرحمن وآثرتك به، يعني أني محتاج إليه لكن آثرتك به لكي يعلم الناس القرآن. فتزوج بعد ذلك، أخذ فكر الخوارج، فالتقى بهذه المرأة وكانت ترى رأي الخوارج. وكان علي رضي الله عنه قد قتل أباها وإخوتها بالنهروان وهم مع الخوارج، فلما وقع ابن ملجم وقعت عينه على قطام، وكانت امرأة جميلة فأعجبته، وكانت معتكفة بالمسجد الأعظم بالكوفة. شوف اعتكاف عندهم وعبادة، وهذه من صفات الخوارج، يجتهدون في العبادة على جهل، كما قال صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، لكنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فليس العبرة أن يكون الإنسان مكثر من العبادة، فلا بد أن تكون العبادة على السنة، وأن يكون صاحب العبادة على منهج صحيح وعقيدة سليمة. وقد قال الله تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية أولت على الخوارج، أولت على الخوارج، فكانت هذه المرأة معتكفة في المسجد ملازمة للمسجد العبادة وهي ترى رأي الخوارج. فلما رآها عبد الرحمن قالت طلبها أن يتزوجها، فطلبت منه أن يكون مهر زواجها 3000 وعبد وقينة وقتل علي بن أبي طالب، وقتل علي بن أبي طالب هذا في المهر. فقال عبد الرحمن والله لقد قصدت القتل، يعني أنا آتي وأبتله أصلا، بعدما أخذ بفكر الخوارج فتزوجها، ثم شرعت تحرضه على ذلك، تحرضه على قتل علي رضي الله عنه. فقالت إن أنت قتلته شفيت نفسي ونفسك ونفعك العيش بعده، يعني أن عيش حياة سعيدة، وإن أنت قتلت، يعني قتلته أو قتلت، فما عند الله خير من الدنيا وما فيها، يعني لك عند الله أجر والعياذ بالله. ذكر ذلك الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى. فانظر إلى هذا الفكر الخطير، فكر الخوارج ليس محصورا فقط أو مقصورا على الرجال، بل حتى في جانب النساء. وكذلك عمران بن حطان، وكان من الخوارج القعدية، يعني لا يباشر المعارك والحرب، إنما كان يحرض الناس على الخروج على الولاة، كحال بعض الخوارج القعدية الآن الذين يحرضون في المواقع والمنتديات ومن خلال التغريدات. كان عمران بن حطان في أول أمره كان من أهل السنة والعلم، كان من أهل السنة والعلم، فتزوج بخارجية، تزوج بخارجية، وقال ما الهدف؟ قال أردها عن مذهبها إلى المذهب الحق، وهي كانت ابنة عمه، تزوجها من أجل أن يردها إلى المنهج الحق، فأضلته والعياذ بالله، وذهبت به إلى معتقد الخوارج. والآن بعض الناس قد يماشي بعض أهل البدع، يقول من باب إني أجلبهم، يكون الرؤوس البدع ومن وعلى منهج أهل البدع، يقول حتى أجلبهم للمنهج الحق، فإذا به ينجرف معهم والعياذ بالله. وكذلك بعض النساء قد تسمع في المواقع والمنتديات وفي الأشرطة لبعض أهل الأهواء والبدع ومن عليهم مخالفات وحذر منهم العلماء، قد يكون عندهم أسلوب وعندهم بلاغة وعندهم بكاء، يكثرون من البكاء، وهذا أمر خطير. العبرة ليست بالبكاء، ليست بالفصاحة، العبرة بالمنهج وبالعقيدة السليمة. فاسمعي لكلام أهل العلم. وقد ذكر الإمام الأوزاعي أن من وسائل أهل البدع التي يصطادون بها الناس بالأخص النساء البكاء. قد يأتي من أهل الأهواء من يكون عنده بكاء كذا، أول ما يبدأ يتكلم يبدأ يبكي، قالوا هذا ما عاد بعده أحد، هذا رجل عالم ورجل كذا وكذا. فالعبرة بالاتباع، بالإخلاص والمتابعة. نعم، هذا عبد عمران بن حطان الذي بدأ أول حياته بالعلم والسنة إلى أن تزوج بالخارجية وأثرت عليه، يمدح عبد الرحمن بن ملجم يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. وكذلك حدثنا التاريخ عن غزالة الحرورية، غزالة الحرورية خارجية، وزوجها شبيب الخارجي، وهذه كانت على معتقد الخوارج. وكان عمران بن حطان الخارجي هو شاعر الخوارج، عمران بن حطان، ولذلك تجد أن الخوارج الآن لهم شعراء يطعنون في علماء السنة وينبزون ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم وروح القدس معك. هذه غزالة الحرورية الخارجية وزوجها شديد الخارجي. كان عمران ابن حطان الخارجي يتمدح بها في أبيات، فيقول، يخاطب الحجاج: هل برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري، يعني أنك خفت منها، أو كلاما نحو هذا. وكذلك حدثنا التاريخ عن امرأة اسمها البشجاء، امرأة من بني يربوع تحرض من الخوارج، كانت من الخوارج تحرض على ابن زياد ابن أبيه، تحرض على ابن زياد ابن أبيه وتذكره بسوء وتحرض عليه وتقدح فيه في المجالس على طريقة الخوارج الآن، من يطعنون في المجالس في الولاة، وهذا لا يجوز. الغيبة محرمة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الغيبة محرمة، وغيبة العلماء والولاة أشد تحريما. بل للأسف بعض ممن يتوسم فيهم الخير والعلم تجدهم قد ينجرون مع بعض الناس، إذا بدأ يتكلم على الولاة أو على الدوائر الحكومية ونحو ذلك في المجالس، فيتكلمون ويطعنون، وهذا لا يجوز، لا يجوز، هذا ليس من النصيحة، ليس من النصيحة. بل قد سمعتم وتعرفون جميعا الهدي النبوي، كما في حديث عياض بن غنم في مسند الإمام أحمد وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن سمع فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فهذه البشجاء امرأة كانت على فكر الخوارج، فلما كانت تطعن في هذا الوالي، كانت تطعن في هذا الوالي، ماذا؟ قتلها وقطع يديها ورجليها وعلقها في السوق، وعلقها في السوق، حتى أن رأس الخوارج في وقتها أبو مرداس مر بها في السوق فعض على لحيته وقال: هذه أطيب بالموت منك يا مرداس، ما من ميتة أحب إلي من ميتة البشجاء، يرى أنها قدمت أمر عظيم وهي قتلها الوالي وهي على منهج الخوارج. إذن هذا الفكر ليس بجديد وليس بغريب، بل فكر الخوارج من قديم في الرجال والنساء. وأعداء الإسلام، أعداء الإسلام من قديم استغلوا هذه النقطة في النساء، والدول الغربية حدثنا التاريخ المعاصر أن بلاد الغرب قد أدخلوا المرأة في التنظيمات الإرهابية، وذلك بتنفيذ اغتيالات في دول، وقد أدخلوها في تنظيم ما يسمى بالحركة السوداء، الحركة الأولى السوداء، وجعلوا نساء انتحاريات، وكذلك نساء دخلن في عصابات المافيا كما يقال في تنفيذ جرائم وسرقات. وفي دول الحركة التي تسمى بوكو حرام ونحو ذلك، إلى أن وصل الآن في هذا العصر وفي هذه الأزمان التي استغل هذه المرأة أكثر وأكثر في إدخالها في التنظيمات الإرهابية، وحصل من هذه التنظيمات كداعش فمرة يظهر الزراع المرأة وأنهم يمارسون ضدها أقصى أنواع التمييز والعنف والإغصاب نحو ذلك، ومرة يسند إليها مهام لكي يموهوا على الناس. وأسندوا لهذه المرأة هذه التنظيمات الإرهابية، أسندوا لهذه المرأة الضعيفة، استغلوا فيها ضعفها وحبها للخير، واستغلوا لها مكانتها في المجتمع، فأسندوا لها مهام التجنيد لهذه الأفكار ولهذه التنظيمات الإرهابية، فضلا عن إشراكها في عمليات السبي والاعتقال ونحو ذلك. وليس ذلك بغريب، فقد ظهر ذلك كما ذكرنا في القرن الماضي ظاهرة اعتماد الجماعات الإرهابية على النساء في السنوات الماضية من خلال تنظيم القاعدة الذي أصدر أول بيان إعلامي له عن البدء في تجنيد النساء وقبول انضمام النساء إلى ذلك التنظيم، فأنشأوا المواقع الإلكترونية الخاصة بالنساء لإيقاعهن في شباك تلك التنظيمات الإرهابية، ثم عن طريق مواقع إلكترونية. وكذلك ذكر المعهد الاستراتيجي البريطاني في دراسة قال إن عدد المقاتلين الغربيين من النساء المقاتلات من النساء ما يقارب 550 امرأة من النساء اللاتي دخلن في تلك التنظيمات الإرهابية. واستغلوا النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه من أكبر ما استغلوا به النساء لتدريبهن على العمل الإعلامي، للعمل على استقطاب أكبر قدر ممكن من النساء والشباب للتنظيم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فهذه من أساليبهم التي أثروا فيها على النساء، واستغلوا النساء لخصوصة المرأة، خصوصية المرأة في المجتمع المسلم. المرأة لها خصوصية في المجتمع المسلم، لها مكانة في المجتمع من باب الحماية لها، من باب الصيانة لها، فتجدهم استغلوا فيها حب الخير في جمع التبرعات وتأمين أماكن للمطلوبين. وإذا أصبحت المرأة الإرهابية أخطر في المجتمع من مهربة المخدرات والسارقة ونحو ذلك، لأن جريمتها موجهة ضد أمن الوطن والمواطن. ولأن المرأة إذا انحرفت للإرهاب قامت بتجنيد أفراد عائلتها والعياذ بالله. استغلت التنظيمات الإرهابية المرأة لأن المرأة بطبيعة الحال لها مكانتها في المجتمع، ولهذا أصحاب الفكر المنحرف والإرهابيين ربما يلبسون ملابس النساء. لماذا يلبسون ملابس النساء؟ لأن النساء لهم مكانة ولهم يعني تقديرهم، فهم والعياذ بالله يتسترون ويتزيون بزي النساء لما يعرفون من ما للنساء من صيانة. ولكن هذا الأمر ولله الحمد اتضح، وأصبح ولاة الأمر ورجال الأمن اكتشفوا مثل هذه المخططات جزاهم الله خيرا، حتى أن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء التركي وفقه الله قال بأن بعض التنظيمات الإرهابية تسعى إلى استغلال المرأة المسلمة في بعض الأعمال كجمع الأموال والتبرعات. هذا في جانب النساء عندهم تساهل، والطبق الخيري وغيرها من الأمور التي استغلها الأعداء واستغلتها التنظيمات الإرهابية. وبينت ولاة الأمر أنه لا يجوز جمع التبرعات إلا بالطرق النظامية، فعلى المرأة المسلمة أن تعي لهذا الأمر وعيا كاملا وأن تأتي البيوت من أبوابها. فاستغل في المرأة حب الخير وتسعى بين أخواتها وزميلاتها جمع التبرعات لفلان لفلانة ونحو ذلك. وكذلك يقول المتحدث الرسمي أو من خلال التجمعات النسائية، تجمعات النسائية كمظاهرات واعتصامات ونحو ذلك، ولا يخفى عليكم حملة فك العاني ونحو ذلك، أو نقل مواد متفجرة أو أشياء محظورة. قال المتحدث وهذا أمر تحت المتابعة من قبل الجهات المختصة، يعني ليس بغافل عن هذه الأمور، بل ولله الحمد ولاة الأمر والجهات الأمنية متفطنة لذلك. لكن على المرأة المسلمة أن تحذر غاية الحذر من أن تكون أداة للفساد والإفساد. كذلك استغلوا المرأة المسلمة لأن المرأة بطبيعة الحال وبالأعراف لها موقفها ومكانتها مما يجعلها تتحرك بحرية، لكن هذا الأمر لله الحمد اتضح. ومع ذلك يحتاج إلى مزيد وعي من المرأة المسلمة من أن تحذر من أن تكون أداة تستغلها تلك الجماعات الإرهابية لتنفيذ مآربها الإجرامية، وذلك من خلال إخضاعها، إخضاع المرأة المسلمة لعملية غسل أدمغة وإشباعها بالأفكار التكفيرية. يجعلون لهذه المرأة، هي لا تذهب من فراغ إلا بعد أن يقوموا بغسل أدمغتهم، غسل أدمغة النساء. كيف يستطيعون؟ من خلال المواقع الإلكترونية، من خلال الكتب الفكرية التكفيرية ككتب سيد قطب الذي كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، وقال إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وقال عن هذه المساجد إنها معابد جاهلية، كذلك غيرها من الكتب الفكرية المنحرفة على المرأة المسلمة أن تحذر من أن تقرأ لكل من هب ودب، عليها أن تسأل عن الكتب النافعة لعلماء السنة ولمشايخ أهل السنة، الكتب السليمة من الانحرافات العقدية والمنهجية، كذلك إخضاعها لعملية غسل أدمغة من خلال إرسال صور، كما يستخدمون إرسال صور لرؤوس مقطعة ونحو ذلك، وإرسالهم لصور نساء مجندات وأصبحنا معهن والعياذ بالله. هذا باب خطير، على المرأة المسلمة أن تعتني بهذه الدروس العلمية وما هذه الدورة المباركة المتميزة، وجزى الله المشايخ على هذه الدروس التي ليس لها مثيل كما نحسبها، والله حسيبها في هذه الدورة فهي متميزة بأنها تهتم بتأصيل العلم النافع والتحذير من الأفكار المنحرفة. وكذلك يستخدمون أدوارا تتمحور لإغلال المرأة المسلمة وإدخالهم في التنظيمات، فيستغلون الأم مثلا الأمومة من أجل أن تؤثر على أبنائها وعلى من حولها وعلى زوجها كما سمعتم، ويجعلونها مجندة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد امرأة مقتولة قال ما كان لهذه أن تقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان، فليس للمرأة المسلمة أن يزج بها مثل هذه الأمور. وفي هذه التنظيمات الإرهابية فيستغلون فيها في المرأة جانب التجنيد، أن تجند من النساء والعياذ بالله من قبل التنظيمات الإرهابية عن طريق المواقع، يجعلونها تجند لهم من يكون على فكرهم ومعتقدهم. أيها الإخوة أيها الأخوات أيها الإخوة الفضلاء، من وسائل اصطياد النساء في هذه الجماعات التكفيرية وتجنيدهن أمر يندى له الجبين، إغراء الرجال والنساء للانخراط في التنظيمات الإرهابية والتحريض على هذه الفتن تحت عنوان الجهاد من نوع آخر اسمه جهاد المناكحة، جهاد المناكحة، وهذه يفتون فيها الرجال هناك والنساء على جواز منح الفتاة نفسها والعياذ بالله للمقاتلين الجهاديين عندهم الإرهابيين، وتمكنهم من حقهم الشرعي في المعاشرة الجنسية والعياذ بالله للرفع من معنوياتهم القتالية، ولا يخضع هذا الجهاد عندهم جهاد المناكحة لشروط النكاح ولا للعدة ولا للولادة ولا للشهود ولا للتوثيق إلى غير ذلك، هو متعة والعياذ بالله، متعة والعياذ بالله، وهذه والله من الفتن العظيمة. أضف إلى ذلك إلى هذه الفتوى جهاد المناكحة عندهم فتوى المصاحبة، نكاح المصاحبة، هذه موجودة، ولا يخفى عليكم ما سمعتم قبل أيام من العملية الاستباقية الإرهابية التي قامت امرأة وأخذت السلاح لكي تطلق على رجال الأمن وهي متزوجة برجلين، رجل في منطقة الصراع وآخر زوجها بشاهد بدون ولي إلى غير ذلك. وهذا فتوى نكاح المصاحبة أخطر، أن يصاحب الجهادي نساءه، يأخذ نساءه معه إلى مواطن الصراع ليضعهن رهن الإشارة للجهاديين، رهن الإشارة للجهاديين ليفعلوا ما يشاءوا والعياذ بالله. فهؤلاء يصاحبن هذا الجهاد كما يقال. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذه التنظيمات الإرهابية، تنظيم داعش الآن والنصرة كلها تخرجت من عباءة الإخوان المسلمين. هذا التنظيم هو الذي أفرز كل ما حولنا من تنظيمات إرهابية، من داعش إلى القاعدة إلى النصرة إلى غير ذلك، تخرجت من عباءة الإخوان المسلمين. فيا أيتها المرأة المسلمة وأنت تسمعين بهذه الفتن الكثيرة والمصائب من انجراف الكثير من النساء وراء هذه الجماعات الإرهابية، إن السبب الأول وراء هذا الانجراف هو الجهل، الجهل العظيم الذي حوى أولئك النساء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العباد وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لا حجزهم. فالعلم يحجز صاحبه عن الدخول في هذه الفتن، في هذه المصائب. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. كيف بالمرأة المسلمة العاقلة المتعلمة تكون والعياذ بالله انتحارية، يجعلونها انتحارية، وقد وقع، فتفجر تقتل نفسها وتحصد مئات الأرواح، كما وقع في هذه التنظيمات الإرهابية الآن، وبفضل الله تعالى تمت محاكمة في هذه البلاد المباركة ما يقارب 26 امرأة بتهمة الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية. الدولة تكافح وتبذل قصارى الجهد لإرجاعهم إلى الحق ولدلالتهم إلى الطريق المستقيم. التنظيمات الإرهابية لا ترى في المرأة إلا أداة لتمرير خدماتها الدعائية أو حاضنة لتفريخ المقاتلات. فالحذر، كل الحذر، إن فكر داعش وهذه التنظيمات الإرهابية عموما والجماعات الإرهابية تم إعدادها في كواليس المخابرات الغربية، كل تخطيط من أعداء الإسلام ومرر إلى أبنائنا وبناتنا تحت شعار وغطاء الدين والجهاد ليحظى بالصفة الشرعية، وهو تخطيط من أعداء الإسلام للمسلمين. فالواجب على الجميع أن نكون على يقظة وعلى إدراك، والواجب علينا التكاتف والتعاون مع ولاة أمرنا لرفض مناهج التكفير والإرهاب والعنف. ولا بد من وجود داعيات إلى منهج السلف الصالح يحذرنا من هذه المنظمات الإرهابية والجماعات التكفيرية، ويدعون إلى المنهج السلفي الوسطي، منهج أهل السنة والجماعة، ويقمن بالمناصحة. هذه الدورة بإذن الله تعالى تكون فاتحة خير، لأن تكن أيها الأخوات داعيات إلى منهج أهل السنة والجماعة، وإلى نبذ المناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية التي نصت عليها هذه الدولة بأنها إرهابية، كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والنصرة الفكر الحوثي وغيرها، وكذلك ما تخرج عنها كالقطبية والسرورية ونحوها. عليك أيتها الأخت المسلمة أن تقوم بدور عظيم في توجيه أخواتك وزميلاتك في المدرسة وأخواتك في قريتك، من هي معك في مجموعتك في قنوات التواصل. إن أعداء الإسلام استغلوا قنوات التواصل وتفرق المرأة لهذه القنوات وما عندها من خبرة وإبداع وأسلوب، حتى أصحاب البنوك الآن يستخدمون النساء في الاتصال، إذا أرادوا قرض أو أرادوا شيء اتصلت امرأة لكي يستغلوا بأسلوب المرأة، فهم استغلوا النساء من هذا الجانب. فعلى المرأة المسلمة أن تحذر أن تكون أداة لأعداء الإسلام وتموت على عقيدة الخوارج الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وقال عنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال عنهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. وقال عنهم يمرقون من الدين مروق السهم الرمية. بل ذهب جمع من المحققين من العلماء إلى تكفير الخوارج، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذكر أن من يستحل دماء المسلمين فإنه كافر، كيف بمن يقطع الرؤوس يأتون إلى الشخص وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يؤذن، ويقطعون رأسه ويرمون به ويتلاعبون به كالكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس يقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء، وهي بهيمة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرث به. وهؤلاء يذبحون ويرمون بهم ويتلاعبون بهم والعياذ بالله. أسامة بن زيد لما أهوى بسيفه على رجل فقال لا إله إلا الله فقتله، وعندما رجع إلى النبي صلى الله وسلم وأخبره بما حصل قال أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله، كيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله وهم يقتلون من يقول لا إله إلا الله أو يؤذن نحو ذلك ولا يبالون، هل هذا من الإسلام؟ لا والله، لا والله ليس من الإسلام. فعليك واجب أيتها الأخت المسلمة أن تقومي بواجب الدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح، تحذري أخواتك وزميلاتك ومن تحت يدك من الطالبات، توجهينهم إلى الوجهة الصحيحة، تبينين لهم ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من أمن وأمان ورخاء ونعم عظيمة. كذلك يجب أن يختار أهل التعليم من الرجال والنساء من هم أهل لذلك، وكذلك المدرسات في الحلقات، حلقات التحفيظ، يجب أن تكون على فهم صحيح وعلى منهج قويم. والحذر، كل الحذر ممن تدعو إلى التنظيمات الإرهابية أو تتعاطف مع دعاة الفتن ودعاة التحريض، أو ممن ترسل لدعاة الفتن في المقاطع في الواتساب ونحو ذلك، الحذر من دعاة الفتن والحرص على أهل الخير وأهل السنة. نهجوا مع النساء كذلك أساليب، منها منهج التكفير، فيصورون لهذه المرأة أن المجتمع عديم من كل خير ويرسلون المقاطع لهن. فالحذر يا أيتها الأخت المسلمة من هذه المقاطع، إذا أرسلت لك من هي ترسل هذه المقاطع أو لدعاة الفتن فابتعدي عنها واتركي إن صحيحة، إن استجابت إلا فاتركيها. الحذر من القنوات الفضائية وما تبثه من مواد إعلامية أو تروجه من أكاذيب أو ادعاءات باطلة. كذلك شبكات الإنترنت، كوني على يقظة وعلى وعي وإدراك في التعامل معها، فإنها أضحت تشوش على أفكار الناشئة وعلى أفكار النساء وتدعوه إلى التطرف والخروج والعياذ بالله. كذلك من أساليبهم تنظيم تنظيمات، ومن ذلك التنظيم الإخواني، لهم تنظيم خاص بالنساء كما أن هناك تنظيم الرجال، لهم تنظيم خاص بالنساء، يربونهم على كتب سيد قطب وحسن البنا ونحو ذلك. فاحذري من تلك التنظيمات وتلك الجلسات وتلك اللقاءات. كذلك من أساليبهم يبدأون يطعنون في الولاة ويشهرون بالأخطاء. الخطأ موجود، قد يحصل الخطأ، لكن كيف يعالج الخطأ؟ كيف تكون النصيحة؟ بينها صلى الله عليه وسلم. وما هو الواجب علينا تجاه الأخطاء؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، حقك من الوظيفة من كذا وكذا، ماذا؟ قال له صلى الله عليه وسلم: ها، قال له: اعملوا مظاهرات، اعتصامات؟ لا، قال: اسمعوا واطيعوا، فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفه بن اليمان في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك، الى غير ذلك من الاحاديث الكثيره في هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو الموقف الشرعي من الأخطاء. أما الدعوة إلى الفتن فهذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. احذري من طريقة عبد الله بن سبأ اليهودي التي سار عليها الخوارج. ما طريقته؟ قال: أظهر الأمر بالمعروف. اسمع لطريقة عبد الله بن سبأ، وهذا أسلوب ينهجه أصحاب التنظيمات الإرهابية، يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغير على محارم المسلمين والمسلمات، والأعراض تنتهك، وهكذا يشحنون في الرجال والنساء. فالمرأة تقدم إذا رأت مثل هذا الكلام وسمعت هذا المقطع تتأثر. قال: أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس. وش الهدف من هذا الأمر؟ استمالة قلوب الناس. ثم أظهروا الطعن في أمرائكم. قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، أولا الطعن في الأمراء، ثم أظهروا الأمر المعروف النهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى الخروج والعياذ بالله. فهذه كلها من أساليبهم ومن طرقهم. كذلك من أساليبهم حتى مع النساء الطعن في العلماء والتشهير بأخطائهم. علماء السنة، علماء السنة لهم مكانتهم ولهم قدرهم، فهم يدخلون في أولئك النساء بإرسال مقاطع فيها طعن في علماء السنة، وبالأخص من يحذرون من المناهج التكفيرية ومن التنظيمات الإرهابية، يبدأون في إرسال هذه المقاطع لدعاة الفتن في التحذير من علماء السنة لأولئك النساء. فمرة يقولون لا يفقهون الواقع، مرة يقولون علماء حيض ونفاس، وهذا هو منهج أهل البدع، كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: ولا يقع في أعراض العلماء، يقول الشيخ الفوزان: ولا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. فهم يشوهون صور العلماء، يقولون لا توجد للمسلمين اليوم مرجعية علمية، ويقولون العلماء في أبراج عادية وغير ذلك، من الكلمات. كذلك الحذر من التقليد الأعمى من مظاهرات واعتصامات وثورات، هذه كلها من أساليب أعداء الإسلام ليست من الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ بن باز مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم. وقال الشيخ ابن عثيمين: لا نؤيد المظاهرات والاعتصامات وما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، ولكن لا بد، يقول الشيخ، أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور والعياذ بالله. كذلك من أساليبهم الكتب الفكرية والمجلات الفكرية والمواقع التي تدعو إلى التكفير وتدعو إلى التفجير والثورة. كذلك الأشرطة التي تدعو إلى الفتن، الحذر منها. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: لا ينبغي أن يقرأ في كتب المبتدعة ولا أن يستمع لأشرطتهم، لأنهم يدسون السم في العسل، يدسون السم في العسل. فالحذر من هذه الأشرطة ومن هذه المواقع والكتب الفكرية المنحرفة، الحذر من الإشاعات المكذوبة والأخبار الملفقة، فإنهم يشيعون إشاعات غير صحيحة على العلماء وعلى الولاة. فالواجب التثبت والأخذ الأمور من مصادرها ومن مواقعها الصحيحة. الحذر من البيانات والتوقيعات والنشرات، فهذه كلها من أساليب دعاة الفتن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه النشرات التي تصدر من الفقيه أو المسعري أو غيرهم من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة، يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها، وعدم الالتفات إليها. أيتها الأخت المسلمة، الله الله في العلم النافع ولزوم منهج السلف الصالح والاعتصام بالكتاب والسنة، فإن الاعتصام بالسنة نجاه. والحذر، أعيد الحذر، من المواقع التي تدعو للانجراف إلى هذه الجماعات الإرهابية والتنظيمات السرية، فإنهم استغلوا الإعلام بقدر كبير، وانجرف عدد من النساء مع هذه التنظيمات الإرهابية بسبب فتحها على هذه المواقع الإرهابية التكفيرية. فاحفظي سمعك واحفظي بصرك من النظر إلى هذه المواقع، واسمعي لعلماء السنة، واحذري من أن تموتي على غير منهج أهل السنة والجماعة. فإن أول ما تسألي في قبرك عن توحيدك، من ربك، ما معبودك، وعن نبيك صلى الله عليه وسلم، وعن دينك. فإذا كنت من أهل التوحيد والاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين العظيم، وفقك الله للجواب السديد، وتسألين في عرصات القيامة عن نبيك ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قبل وقوعها. نسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين جميعا ذكرانا وإناثا بحفظه، وأن يكلأهم برعايته. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أسئلة بالنسبة ما يتعلق، سؤال عن الأغاني، هذا أظن بتكلم المشايخ، والأغاني من الكبائر محرمة. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل به عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود: أقسم بالله إنه الغناء. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاز. والحديث صحيح وإن شوش من شوش. كذلك قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالوا متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القيان وشربت الخمور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، والكوبة من المعازف. وفي مسند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة ورنة عند مصيبة. الصوت عند النعمة هو المعازف. والعلماء يقولون الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، ويقولون الغنى بريد الزنا، ويقولون إنما يفعله الفساق عندنا. ويقول ابن القيم رحمه الله حب القرآن وحب ألحان الهوى في قلب عبد ليس يجتمعان. بالنسبة لكبيرة السن إذا كانت تستطيع أن تقف وتكبر التي تصلي على كرسي، إذا كانت تستطيع أن تكبر تكبيرة الإحرام وهي واقفة فيجب عليها أن تكبر وهي واقفة، وإذا كانت تستطيع أن تبقى أثناء القراءة وهي واقفة فيجب عليها أن تبقى وهي واقفة. فاتقوا الله ما استطعتم، كما في حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي سنن النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. والميسور لا يسقط بسقوط المعسور كما هي قاعدة عند العلماء. يقول هل يجوز للمرأة زيارة القبور؟ لعل المشايخ تكلموا في هذا، وهذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، والأكثر من أهل العلم على أن المرأة لا تزور القبور لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. ومن أهل العلم من قال لها أن تزور الزيارة الشرعية، لأن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت أن زرت القبور ما أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون الدعاء. وكذلك زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن. ومن أهل العلم من توسط هو الشيخ ابن عثيمين، قال إن مرت في الطريق بجوار المقبرة ثم سلمت على القبور فلا بأس. والذي عليه الأكثر أن المرأة تمنع من زيارة القبور لقلة صبرها، وهذا القول أحوط لها. لبس المرأة يكون لباسا شفافا، لا يكون شفافا، لا يكون ضيقا، يكون واسعا، يكون ساترا. وتجتنب اللبس الشفاف الذي يرى منه لون البشرة، أو اللبس الضيق الذي يحدد الأعضاء، أو اللبس القصير الذي يكشف بعض البدن. وكذلك الغطوة التي تكون في وجه المرأة، بعض النساء تجعل لها غطوة شفافة يرى منها الوجه، والبعض النساء تجعل لها نقاب أبقت كل شيء، العينان مكشوفة والأنف مكشوفة والوجن مكشوفة، فهذا في تساهل. وحقيقة الواجب الشيخ محمد يجيب على الأسئلة. انتبه للشيخ.